إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وهذا الحوار الهام جدا جدا مع شخصية سعيد كتير أن أنا ألتقي بها، وأخيرا أسعدني الحظ في إجراء هذا الحوار. بدون مقدمات طويلة، ضيفي الليلة هو العلامة الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، عالم الطب النفسي الشهير، مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، قبعات كثيرة جدا جدا، بس يكفي أن أقول أن ضيفي الليلة هو العلامة أحمد عكاشة. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور عكاشة. أنا لما قعدت أتصفح في السيرة الذاتية بتاعت حضرتك احترت هبدأ منين ولا منين ولا منين. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة فريدة ومتميزة محليا ودوليا. ولكن خلينا أبدأ من البيت اللي تربيت فيه. هذه الأسرة السياسية المحترمة المنضبطة لها تاريخ طويل، والوطنية اللي هو محمود عكاشة يعني قائد سلاح أو مدير سلاح الحدود وقائد الصحراء الغربية، يعني البيت ده يعني كلمنا عنه اللي حضرتك تربيت فيه. لا شك أنا كنت محظوظ أن العائلة زي ما حضرتك قلت كانت مشهورة بالانضباط والثقافة والانفتاح على كل أنواع الثقافة والسياسة، لأن عائلة أمي كان فيها سياسيين كثير جدا، وكانوا زي ما حضرتك عارف زمان أو أيام، أنا يعني أنت متعرفش زمان طبعا، ما كانش فيه غير الراديو والاتصال الخاص صحيح. لكن ولا في تلفزيون ولا في كمبيوتر ولا في اي حاجه، فكنت بنشا شايف دولت عندنا في البيت. في نفس الوقت الفرق بيني وبين شقيقي الدكتور ثروت عكاشة 15 سنه، فكان يعني الى حد ما هو المرشد في حياتي وفهمي للثقافه والفنون والحاجات دي، يعني شبه تبناني لغاية ما كبرت وأنا جنبه، وكل يوم لازم نتصل ببعض حتى في كتبه. لحظة واحدة يا فندم، لازم أقول للمستمع الكريم أن الدكتور ثروت عكاشة الشقيق الأكبر لعالمنا الجليل الدكتور أحمد عكاشة هو واحد من أعظم أو كان يكون أعظم وزير ثقافة ومن أعظم الوزراء المصريين، وأيضا كان أحد ضباط الأحرار، وكان له دور وطني كبير جدا في ثورة يوليو. تفضل يا فندم. وحضرتك الكلام اللي قلته إن هو اللي عمل تغيير في الوجدان بتاع المواطن المصري، وحسب الكلام اللي قاله في المذكرات بتاعته إن عبد الناصر قال له محدش اهتم بوجدان المصري وثقافة الرجل الفقير، وأنا جبتك. هو كان سفير في روما وما كانش عاوز الوزارة لأنه بيختلف تملي مع السياسيين، قال له مش هتبقى مع السياسيين، هتبقى معايا أنا، واحنا عاوزين نعزق. شوف الجملة بتاعت عبد الناصر، نعزق في هذه البلد بحيث ان احنا نوصل الوعي والثقافة والوجدان ان هما الناس دولت اللي استحملوا 5000 سنة، لازم نديهم شعور بهذا واتولى المسؤولية. ده بقى كان قبل كده بيكتب في الفن وبيكتب في الأدب وبيكتب في المزيكا. انت قلت جملة انا بوريك برضو حاجة. ثروت عكاشة لما عمل الثقافة الجماهيرية وخد أهم قصور في البلد أنها تبقى مركز أن يروح الباليه ويروح الأوبرا ويروح الحاجات المسرحيات المترجمة الريف، وإزاي أن هم مش حقيقي أبدا، اللي مش متعلم ما يقدرش يتسوق الفن. النشأة دي يا فندم مؤكد كان لها تأثير كبير جدا في شخصية سيادتك، وعلى الانضباط بتاع الوالد. تمام، انت بتقوله على والدي انه هو مدير عام سلاح حدود وحاكم الصحراء الغربية، ما عرفش ليه الغربية، هو كان حاكم الصحراء الغربية والشرقية والمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين. إذن كان البلد الملك بيحكم بس اللي حوالين النيل، واما الحاكم بتاع الصحراء الشرقيه والغربيه ما كانش فيه المحافظات دي كلها ولا اي حاجه. فالنشأة بتاعتي كانت فيها الانضباط بتاع ضباط، كل شيء منضبط وتحمل المسؤوليه والشفافيه. برضو احمد باشا ماهر وعلي باشا ماهر كمان، يعني دول بقى من ناحيه امي يا رب سيادتك، ولاد خالتها على طول وكانوا كمان اخواتها كلهم، في كان اللي هو أحمد باشا طلعت، وده كان حكم دار القاهرة لما قامت الثورة حتى كمان، وأحمد ماهر وعلي ماهر كانوا رؤساء وزراء مصر. لا أنت بتتكلم الناس لأنه مش فاكرين دول خالص. أنا بتكلم على كده على أساس إن فيه أجيال كتيرة تسمعنا. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك في الدار يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك شوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد أهليها. دكتور عكاشة، سيادتك من أوائل الناس اللي دخلوا الطب النفسي في مصر، هو أول واحد دخل الطب النفسي أو قسم الطب النفسي في مصر؟ لا، كان في أطباء نفسيين قبلية، ولكن أنا الوحيد اللي هو خد التخصص من الخارج، لأن كان هنا المستوى بتاع التعليم، يعني كان الأطباء النفسيين دولت يعني وزارة الصحة بتاخدهم أواخر الدفعة، شوف زي ده أيام زمان، لدرجة أنا كنت بالخمسة الأوائل في البكالوريوس، والعميد برضه كان يقرب لأمي، فاستغرب جدا إن أنا أخذت أمراض عصبية ونفسية. فكلم أمي في البيت، قال لها مال أحمد عنده الجراحة وعنده الرمض وعنده النساء، عنده أكبر حاجة بخمس الأوائل، واخد فرع مش موجود خالص عندنا في الكل، عندنا أمراض عصبية لكن ما عندناش طب أمراض نفسية. فسألني والد والوالدة، فهمتهم إن أنا شايف إن الإنسان ككل نفس وجسد، وإن الناس مهتمة بالجسد بس وسايبة النفس، وإن في جزء كبير جدا من الأمراض الجسدية سببها نفسي. فأنا عاوز إن أنا أدخل هذا الفرع موجود. طب هتعمل إيه بعدين؟ قلت له يعني كل حاجة بوقتها، لكن أنا هطلب بعد كده البعثة وهطلع برا، وهكون أول واحد في الشرق الأوسط في البلاد العربية كلها سافر عشان ياخد الدبلومة والماجستير والدكتوراه بطة ودكتوراه طب نفسي أو بيسموها زمالة في إنجلترا من الخارج، وبعدين هعود. قالوا لي اللي زيك كده هيطلبوه برا هيقعد برا. قلت لهم استحالة، وفعلا اللي كانوا معايا في البعثة محدش رجع، أنا الوحيد اللي رجعت. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. الأستاذ الدكتور العالم الجليل أحمد عكاشة، مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، يعني سيادتك أول من أسس أيضا أقسام للطب النفسي في الجامعات في كليات الطب المصرية؟ لا، كان في جامعة القاهرة فرع طب، ما كانش طب نفسي، طب نفسي أنا دخلت الكلمة دي سنة 64، أول ما رجعت لقيت الناس بتسألني كقسم يا فندم؟ لا، كقسم كان وحدة في الأول، كنت تبع على أمراض العصبية، وكان الله يرحمه الدكتور عباس حلمي حسن اداني خمس سراير تبقوا للطب النفسي في وسط الامراض. يعني انا ما زلت دلوقتي في الجامعه اسمي استاذ المخ والاعصاب والطب النفسي. على مستوى الماجستير الاثنين مع بعض، الدكتوراه بينفصل الامراض العصبيه مخ واعصاب وعن الامراض النفسيه. فلقيت الناس مش بيفرقوش بين الاخصائي النفسي اللي هو متخرج من كليه الاداب وبين الطبيب النفسي، ما عرفوش الفرق بينهم. فلقيت ان القسم اسمه الأمراض النفسية. طب الأمراض النفسية بتدرس في كلية الآداب يبقى إيه؟ اللي هي الصحة النفسية. الصحة النفسية بس الناس بتقول لك يعني بيعالجوا نفسيا وبتاع، فسميتها سايكولوجيكال ميديسين اللي هو الطب النفسي. خلي بالك كلمة نفسي كمان باللغة العربية مش صح. الجماعة بتوع شمال أفريقيا يقول لك النفساني، الطب النفساني. ده صح؟ طبعا الطب النفسي ازاي؟ يعني في عيان يقول لي ده انت طب نفسك، طب انت مالك ومالي؟ انت مالك ومالي؟ هي الطب النفساني يبقى هيدي المعنى المفهوم. ايضا سيادتك رأست الجمعية العالمية للطب النفسي. ده كان يعني احد الايام المجيدة وانتخبت في الانتخاب. بالانتخاب طبعا. الانتخاب اختياري. لا لا لا مين هيختار يعني الانتخاب دلوقتي الجمعية العالمية للطب النفسي فيها حوالي 140 دولة. في جمعيات في دول عندها جمعيتين ثلاثة. فاللي بينتخبك حوالي 170 أو 180 دولة. رؤساء الطب النفسي فيها بينتخبوا في الكونغرس العالمي. وكان دي أول مرة واحد غير أوروبي وغير أمريكي ينتخب. أنت شرق أوسط ومنطقة عربية أفريقيا. لا لا ما فيش حد خالص ينتخب قبلية. وكان بعض الناس من الأساتذة الكبار في الخارج، لأن اشتغلت في الجمعية ده حوالي 17 سنة قبل ما ينتخبوني. يعني كنت لي كانوا بيقولوا لي يعني ما فيش حاجة في صفك يا أحمد غير أنك أنت أحمد عكاش. قلت له ليه؟ قال لي أنت أفريقي وأنت آسيوي وأنت عربي وأنت مسلم وأنت يعني ما فيش حاجة أبدا معاك إلا اسمك أنت وما فعلته. وفعلا برضو لأول مرة في تاريخ الجمعية دي بيخش 4-5 من كبار العالم علشان يرؤسوا هذه الجمعية. فبصيت لقيت ان هو قبل الانتخابات باسبوعين ثلاثه كانوا متقدمين ناس من الولايات المتحده ومن اسكندنافيا ومن بريطانيا ومن فرنسا، ان كل واحد فيهم بيجي بيقول لي انا ما اقدرش اقف امامك، انت محبوب جدا من كل الناس. يعني تنزل ولأول مرة أخش الانتخابات مفيش قدامي حد. العالم الجليل الأستاذ الدكتور العلامة أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي الشهير، المفكر العظيم، ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي سابقا، مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي. فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع سيادتك. والرجال سكر على مكاتبها يخدم للروح لما تعامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، والرجال سكر على مكاتبها يخدم للروح لما تعامل. مستمعينا الأعزاء، حوار حينما يكون مع القيمة والقامة العالم الجليل للأستاذ الدكتور أحمد عكاشة لابد أن تكون القضايا المطروحة عليه ليست فقط مهمة ولكن أيضا غاية في الأهمية. برضو صفحة الأوسمة والتكريم والجوائز في حياة سيادتك حدوتة مصرية فعلا، فن سيادتك حدوتة مصرية فعلا، مش مصرية فقط، مصرية ودولية. يعني سيادتك حصلت على أعظم الأوسمة والجوائز محلية ودولية، يمكن آخرها جائزة النيل اللي أعلى وسام علمي مصري. الحقيقة هو مش بس أنا اللي حصلت، هو الطب النفسي والعصبي ما حصلش إنه حد وصل فيه انه ياخذ هذه الجوائز. فانا ابتديت الاول بجائزه الابداع الطبي، وبعدين جائزه الدوله التقديريه في العلوم الطبيه، وبعدين جائزه النيل كان اسمها جائزه مبارك لما انا اخذتها، جائزه النيل للعلوم الطبيه 2010 العلوم الطبيه، وبعد كده اخذت وسام الفنون من الطبقه الاولى في العلوم والفنون، هو اسمه كده هو الوسام. ولكن يسبق ذلك أنا خدت شهادات بين العالم قبل ما أخدها من مصر. خدتها في مصر في سن متأخر، لكن قبل كده يدوني دكتوراهات فخرية ودوني ميداليات ذهبية في بلاد العالم المختلفة كثيرة جدا، وذلك لأبحاثي المتصلة واللي أنا عملته للمريض النفسي وإزالة الوصمة بتاعت المريض النفسي في العالم مش بس في مصر. وإحنا قريب أنا كنت ابتديت حاجة برضو لإزالة المرض، الوصمة على المرض النفسي سواء في الإعلام أو ده موضوع مهم في الفن كمان يعني. موضوع هنرجع له تاني في نهاية الحوار، ولكن خلينا أكمل في السيرة الذاتية بتاعت سيادتك. كمان عضوية لجان علمية كبيرة محلية ودولية سواء في اليونسكو أو مثلا في مجلس أمناء مدينة وزويل للعلوم والتكنولوجيا، دي كنت فيها لغاية ما الإخوان الإرهابيين شالوني أنا والدكتور محمد غنيم منها، لأن لنا مواقف معهم. ولكن يعني إذا كنت عاوز تعدد، أنا عضو في دلوقتي في الأكاديمية والتكنولوجيا والابتكار الأكاديمية دهية، وأحد المسؤولين عن إعطاء جوائز الدولة التقديرية في العلوم الطبية. أكاديمية البحث العلمي في مصر. أيوة، أكاديمية البحث العلمي وأكاديمية اسمها الأكاديمية دلوقتي. كذلك أنا قريب تعينت برضو عضو مجلس أمناء في مكتبة اسكندرية، حاجة من الحاجة العظيمة جدا. وعضو مكتب زملاء في الجامعات الجديدة، جامعة العالمين الجديدة، وبعدين الهيئة الصندوق أو الهيئة بتاعت العلوم والتكنولوجيا اللي هي منفصلة عن الأكاديمية، اللي هي بتعطي التمويل لفصل التخطيط، بتعطي التمويل للأبحاث في مصر. أيضا المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر التابع للسيد رئيس الجمهورية، ده يعني زي ما أنت سمعت هذا المجلس مكون من 15 واحد معظمهم خارج مصر، مصريين خارج مصر ومتطوعين ان هم يدوا افكارهم للرئاسة عشان يشوف ما هو. والرئاسة كذلك بتكلفنا بدراسة بعض الموضوعات، ومجتمعين كلنا بيطلع القرار بتاعنا، في ناس للتعليم، في ناس للصناعة، في ناس للطاقة، في ناس للزراعة، في ناس للاقتصاد، في جميع التخصصات. وكانت مسؤوليتي أنا اللي هو تكوين وجدان جديد بواسطة أن أنا مسؤول عن الصحة النفسية. الصحة النفسية غير المرض النفسي. الصحة النفسية هي اللي بتديك السعادة. تتكلم أنت معايا بصحتك النفسية دلوقتي، مش بالكبد، مش بالقلب، بصحة النفسية بتاعتك. معالي العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، تلاميذ سيادتك وخبرتك وهذه الخبرة الطويلة العلمية والأكاديمية والمهنية والطبية، عند ستك أجيال وكوادر وتلاميذ كثيرين سواء في مصر أو خارج مصر. طبعا وأنا فخور بيهم جدا. هم بيسموني أستاذ الأسد، لأنه كل يعني كثير جدا من تلاميذ الأسد وطلعوا المعاش كمان. مش بس يعني أسد وطلعوا المعاش، كلمة أستاذ كمان لا تفرق. ما عندناش معاش في الطب. لا ما فيش طبعا، اسمها تفرق. أستاذ متفرغ، مش أستاذ متفرغ. مش موظف إداري يا فندم أنت ستك أصلا. لا أنا بتكلم عامة يعني. فأنا يعني فخور جدا بالمدرسة اللي عملتها في مصر وفي العالم العربي. وكلهم الحقيقة على خلق، كلهم على خلق شديد جدا وعلى علم عظيم. وأقدر أن أنا يعني أنتقل إلى رحمة الله، وأنا مطمئن على طب النفسي في مصر وفي البلاد العربية. المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متحكمين. المصريين تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. رفرف ونعام ونشيد. ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي. ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي. ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوف الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين. الله الله الله. العالم الجليلي للأستاذ الدكتور أحمد عكاشة. صور كثيرة في المكتب بتاع سيادتك. لو احنا بنختار حاجة معينة ألبومات صور أو سيما المكتب بسم الله ما شاء الله مليان يعني محتاج حلقات عشان نتكلم عن كل حاجة. ولكن لو اخترت لنا حاجة معينة تتكلم عنها يعني أنت شخصيا سعيد بها أو تحب تتكلم عنها. الصورة الصغيرة دي الدكتور صلاح عكاشة كاتب إلى عزيز الصديق شقيقي أحمد. صرت الدكتور سارة عكاشة إلى عز صديق لأن كنا بنعتبر إن إحنا مش بس إخوة إحنا أصدقاء. ولما فقدته 15 سنة ولما فقدته لا هو كان ما عملنيش أنا الفرق 15 سنة بس ساعات كان بيعملني أنا أكبر منه في السن ويضحك معي يقول أنا بسألك النصيحة أحيانا تفهم إزاي. ولكن يعني كان الوحيد اللي أبجد متعة في الأعاد معاه ونتناقش في الثقافة وفي الفن وفي الأدب وفي الموسيقى وفي السياسة وفي كل شيء. ولا يستطيع أن يبوح بأي كلام إلا لي وأنا لا أستطيع أن أبوح. فخذاله لي كانت صدمة مش صدمة كانت متوقعة عن عمل السن يعني. ولكن أصبت بوحدة وعزلة ما فيش بديل له. بس أنا فوجئت إن هو اعتزل العمل السياسي في عنده أبعد 38 ساب كل الوزارات وابتدى يعمل العين تسمع والأذن ترى. شوفوا الجملة دي العين تسمع والأذن ترى. أيوة هو عاوز إن إحنا نتذوق الفن وتطهير النفس من خلال إنك أنت لما تسمع مزيكا بتشوفها بتتذوقها وبتشمها وكل العوامل الفنية تبقى موجودة. ولذلك هو كان عنده حاجة اسمها الجشتالت. كان واخد كل حاجة يعني بيقرأ كتاب بيكتب النحت التصوير الأدب الموسيقى كل ما هو متعلق بالفن يحطه سواء الفن الصيني الفن الهندي الفن الياباني الفن الإغريقي. هو من العسكريين القلائل اللي جمعوا ما بين الثقافة وال أنا ما أعرفش عسكريين قبل كده جمعوا في عسكريين تبعوا بالسياسة السياسة لكن هو السياسة السياسة والثقافة والسياسة والثقافة والعسكريين. هو كان فنان وكان مثقف موسوعي وكان عسكري فبقى يعني حاجة غريبة جدا اللي يكتب كتب على الحرب الميكانيكية وجنكيز خان وتيمور لانك وبعدين يكتب لجبران خليل جبران وكوفيد وأهل الهوى وريك التناقض اللي موجود. أنا قرأت مذكراته في السياسة والثقافة. يا سلام يعني حاجة أسلوب بديع يعني. ما خدتش بالك أنت من حاجة معينة في مذكراته. الوحيد اللي كتب مذكرات ممضية بوسطة الناس اللي جاب سيرتهم أن ده صحيح. صحيح. لأن لما حد بيموت بيكتب أي حاجة لا وأنا كمان لفت نظري أنصف بعض الشخصيات في تاريخ مصر كان الفكرة عنها أن هي شخصيات بدون ذكر أسماء يعني ولكن كان الإعلام مشوهها هو أنصفها. دي صورة الوالد يا فندم للزي العسكري دي. أيوة. ما شافش الرجال الأستاذ الدكتور العالم الجليل أحمد عكاشة، مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، عضو المجلس الاستشاري لرئاسة علماء مصر، أستاذ الطب النفسي الشهير، المفكر الكبير، عضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، عضو مجلس أمناء مدينة زويل سابقا. يعني القبعات والألقاب ممكن تاخد منها جزء كبير من الحلقة. إليك في الأولى العلامة أحمد عكاشة. خلينا ننتقل فندم للجمال، وسيادتك بتهتم قوي بالجمال، حتى في لبسك دايما أنيق، دايما وشك مبتسم، هل دي طبيعة شخصيتك ولا التخصص اللي أنا متأكد دي طبيعة شخصيتي؟ واحد الحاجات، أنا الابتسامة عندي عبادة، لأن الإنسان المبتسم بيبهج الناس اللي حواليه. في فرق جدا من واحد يكون كشر وباستمرار متجهم، وفي واحد مبتسم الابتسامة معدية. ابتسامة معدية، أمال يعني زي ما في أمراض معدية، في النجاح معدي، في الابتسامة معدية، مش بس الابتسامة والضحك. ده في نوادي في الهند اسمها نوادي الضحك، يعني عاملين نادي تخش فيه، وأنا دخلت أحد هذه النوادي في الهند، كان أستاذ زماننا في الهند وقال لي لازم تخش، واستغربت جدا، تخش الناس بتضحك بدون سبب، فانت غصب عنك بتلاقي نفسك. قلت له ايه الهيافه دي في الاول، وبعدين لقيت نفسي بضحك. وطلعت قعدت ربع ساعه او ثلث ساعه في هذا النادي، طلعت كده صدري ممتلئ بهجه وطهاره وحب للحياه، اثر فيا جدا النوادي دي. السعاده لا علاقه بالصحه مش النفسيه، الجسمانيه للانسان. لا، في نقطه انت قلتها مهمه جدا، السعادة عملية عقلية، أما اللذة فهي عملية جسدية. اللذة عملية جسدية، تفهم إزاي؟ بتجي لك تاخد عقاقير، تاخد مخدرات، تاخد دي لذة، توارث الجنس، كل الحاجات دي لذة، دي من الجسد، ودي إلى حد ما فنية، ولكن السعادة عملية عقلية. هل في علاقة ما بين الرضا والسعادة؟ هي جزء من مقومات السعادة. يعني مثلا أرسطو قال لك السعادة هي الالتزام بالفضيلة، والفضيلة هي العدل والرحمة والتسامح والمحبة والتواضع والكرم، فهم ازاي؟ وعدم إيثار الذات، وبالتالي الحاجات دي. ولذلك انت الناس اللي هم وصلوا لثروات كثيره جدا بالرذيله وليس بالفضيله غير سعداء، ونشوفهم كتير. يعني اذا السعاده كمان مش في جمع المال، لا اطلاق، ولا مال ولا قوه ولا سلطه، ولا سلطة. دي حاجه ابدا، انت بتبقى قاعد، يعني تبص تلاقي الانسان البسيط ده قاعد في محطه القطر والناس ماشيه، هو حاطط طوبه ونايم، وانت بتاخد حبوب واخد بالك عشان تنام، ومش عارف تنام ازاي، لانه مخه كله نوع من انواع الرضا. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. الفوضى والقبح، ده بقى يعني اكبر عدو للانسان، اكبر عدو للانسان اللي هو القبح. ولذلك انا قلت ان الجمال يؤدي للفضيله، والفضيله تؤدي للسعاده، فاهم ازاي؟ فبالتالي يعني القبح دهوت يعني ده في غضب من عند ربنا على الانسان اللي هو بيتمتع بالقبح. هو بيتمتع بالقبح برضه، سواء قبح سعيد بالقبح، ايوه، سواء قبح الكلام، قبح النميمه، قبح، يعني حاجات كتيره جدا. فيعني انت بتوصف حاجات القبح ده اصلا، انا بقول لك الارهابيين مثلا لا يتذوقوا اي فنون، لان هو مخهم جامد مغلق، الا للانتماء للجماعه، ولا حتى في وطنيه ولا في هويه، الهويه بتاعتهم الجماعه، ايوه. فدول غلابه جدا. الكرم والعطاء، العطاء هو بالتالي اجمل شيء بيسعد، من اجمل، من اكثر الحاجات اللي بتسعد الانسان على العطاء. وجبران خليل جبران قال جمله، المعطي، ايوه، الجبران قال لك انك انت لازم تشكر الذي يقبل العطاء، انت اللي تشكره، لان هو بيسعدك اكثر ما انت بتسعده. صحيح. هو اللي بيسعدك. يعني انت لما بتعطي انت اللي بتوقع يعني المفروض ما وما تصدقش ابدا ان واحد بيعطي يقولك عشان اخش الجنه. العطاء في حد ذاته بيدي نوع من الرضا النفسي والسعاده للانسان بغض النظر انه هياخد ثواب ولا لا. بغض النظر لان في ناس كتير جدا لا يؤمنوا بوجود اي حاجه صحيح، ولكن بيدوا عطاء بالظبط لا يؤمن حتى بوجود الخالق اللي هو خلقه. هو مؤمن تماما ان العطاء بيسعده، ده شيء انساني عمل انساني. ايوه بالزبط. الحب والكراهيه، يعني اخواننا المسيحيين يقولوا جمله لطيفه جدا، الله محبه، الله هو الحب. فهمت ازاي؟ الحب الكبير هو الله. وبالتالي اذا كان الله هو الحب، كل انسان يشعر بالحب هو اقرب للكمال واقرب للفضيله واقرب لله من الاخرين. ولكن في ناس يعني عندهم هذا الموضوع من غير الأديان السماوية، يعني مثلا الجماعة بتوع التبت والجماعة بتوع الهندوكيين ودول يعني في فكر الجماعة دول مؤمنين مؤمنين بوجود الله بس بطريقة مختلفة. فهم ازاي؟ حتى سيدنا محمد قال على هذا الموضوع، قال حتى الوثنيين هم بيعبدوا الحجر والحاجات دي على اساس انه يوصلهم لله، يوصلهم لله. الكراهية والحقد والحسد، الحقيقة يعني أنا حكاية الحسد دي علميا مش موجودة. الحقد والكراهية ودي ممكن تبقى في شخصيات معينة بيبقى عنده استعداد إن هو يحقد ويحسد وموجودة، وده هي طبعا مساعدتنا إحنا في البلاد العربية موجودة أكثر من البلاد الأجنبية شوية، بس مشغولة ببعضها شوية أكثر من يعني تستغرب أو يعني فلسة بصر البصري أما يجي وزارة تتغير وزارة يتشالوا بيبقى نوع تبص تلاقي أقول له تبصوت ليه، يقول لي بقى نجيب ناس أحسن. قلت له أنت عارف اسمهم؟ يقول لي لا. قلت له طب أنت عارف الناس اللي جم؟ يقول لي لا. قلت له يعرفوا إنهم هو أيوه يعني في يعني الله يرحمه الدكتور زويل كان يقول جملة مهمة جدا، الفاشل والناجح. لا هو بيقول لك إيه، إحنا اللي بره مش أذكى مننا، ولكن اللي بره بيمسكوا الفاشل ويساعدوه حتى ينجح، وإحنا بنمسك الناجح حتى يفشل. حتى يفشل. شوف الهجوم اللي حصل على الدكتور زويل من الجرايد والمجلات. ليه؟ ايه ايه ايه راجل بيعمل لبلدك، راجل عمل لك مدينه لم تحدث في تاريخ العالم، مدينه زويل ديت، والعيال اللي بيخشوا فيهم حاجه مش تفرح بس الكريمه بتاعت الذكاء والابداع. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيله تحقق غايه كل نجاح، وسمعنا بيقولها قويه في الاعداد وفي الكليه، وسمعنا بيقولها قويه في الاعداد وفي الكليه، قر العلم سلاح ضبط بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا ده مرتبط يا فندم بالظروف الاقتصادية؟ ما هو انت لما بتلاقي يعني المجتمعات الفقيرة اكيد بتبقى الناس مشغولة ببعضها اكتر، بتبص ببعضها اكتر، بتحكي لا المبدعين أكتر. المبدعين مش محتاجين للفلوس قوي زي ما انت فاكر. اي عالم بيصل وياخد نوبل حتى بتبص تلاقيه هو مكونش ثروة، مكونش ثروة زي لاعب كورة بس، لا صحيح صحيح، او ممثل سينما صحيح صحيح، وبيبص لان هو راضي جدا ومش عاوز الحاجات الماديه اللي بياخدها الناس. يعني انت بص لاي حد دلوقتي، يعني في ناس بتقول لك يعني كل من يعمل برجله او بوسطه فبيكسب اكثر من اللي بيشتغل بمخه وبعده. واخد بالك ازاي؟ يعني اي ممثل او رقاصه او ملاعب كوره بيكسب اكثر جدا. أنا تاكل على اسمي مغرق الشرق، مهم قوي موضوع الفشل والنجاح والمجتمعات. المجتمعات عموما، من الذي يقود المجتمعات للتقدم، للرقي، للحضارة، من الذي يقود؟ يعني الحكومة الرشيدة. الحكومة الرشيدة ثلاث حاجات، فهمت ازاي؟ الشفافية والمساءلة. شوف ازاي الشفافية والمساءلة، واكثر بقى تبادل السلطة سواء في شركة او في الرئاسة. وعشان كده الناس بتحب الكورة. شوف الثلاث حاجات دول، في شفافية في الكورة وانت بتتفرج ولا لا؟ صح، شايف كل حاجة، شايف ازاي المساءلة، الكابتن اذا غيرت تطلع بره، وبعدين بينزل واحد بداله. اذا عملت ده في السياسة وفي حياتك وفي كل حاجة، البلد هتتحسن. أهمية القدوة والرمز في المجتمعات، يعني لازم أي بلد بتثمر وأي مؤسسة بتنجح لازم يبقى فيها القدوة. القدوة مهمة جدا للوصول إلى الرقي وإلى التعالي، حتى القدوة في الفن كمان. فأنت القدوة ده هي البسالة. وكان في واحد اسمه إريك فروم كان يقول لك إن في حاجات أساسية للإنسان. الهوية، إيه هويتك؟ أنت مين؟ أنت مصري ولا عربي ولا أفريقي ولا آسيوي ولا بحر أبيض متوسط ولا خليط؟ لازم يكون في هوية معينة لك. تقدرش أبدا أنك أنت تقول أن أنا أفريقي لأنك أنت مش أفريقي. حتى في البلاد العربية، السعودي والكويتي والإماراتي والقطري، كل واحد محتفظ به هويته. فأنت هويتك مصري مثلا. بعد كده يعني اللي يجي بعد الهوية، ودي مهمة جدا في في في إريك فروم، لأنه هو الكتاب بتاعه كان اسمه To Have or To Be. هل أنك أنت عاوز تملك ولا عاوز أن تكون إنسان؟ عشان تكون إنسان لازم الهوية، لازم الانتماء. يعني مثلا الناس بينتموا لجماعة فاشية، لجماعة إخوان، لجماعة سلفيين، دولت ما عندهمش انتماء إلى الحاجة الضيقة دي، ما عندهمش انتماء للحاجة الكبيرة خالص. وبعد كده هو تالت حاجة الجذور. كلما بعدت عن جذورك أنت لا شيء، أنت لا شيء. غياب بقى الرمز والقدوة تأثيره إيه بقى على المجتمعات، أو تشويه الرموز بتاعه؟ تفكك. تفكك في المجتمع وتدهور ونوع من أنواع عدم الالتزام بأي شيء وعدم تحمل المسؤولية، وهنا يبقى انهيار الدولة. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. الأستاذ الدكتور العالم الجليل أحمد عكاشة، مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي. أنا عاوز أقول لك حاجة، جملة واحدة، كلمة اللي احنا بنقولها بالعربية هم بيقولهاش في أي بلد تانية، انتقل من حياة لحياة. دي اللي هم المصريين حطوها. انت كنت لما تموت بيحاسبوك إذا كنت تعدي في الحساب العسير، حساب العسير أكتر حتى من الأديان السماوية، تركب المركب وتروح الحياة الأخرى. إذا كنت أنت يعني بهدلت الدنيا وكنت بتعاكس الناس، بتعاكس مرتات أصحابك، شو إزاي بتوسخ النيل، بتوسخ النيل، حاجات غريبة صحيح. جدا في النظافة، لا تبعث، لا تبعث. إذن الموت ده انتقال لحياة أخرى، انتقال ما حدش بيستعملها في أي بلد في العالم. انتقل بيقول لك مات. هل مصر فعلا فجر الضمير زي ما كتب بريستب؟ اللي كتب في الكتب بتاعت مثلا كتاب الأموات وكتاب كذا والحاجات الخير والفضائل والحاجات هي ما حدش كانها قبل كده. وبعدين يعني قبل الأديان السماوية بألاف السنين الناس دول كانوا يؤمنوا بوجود إله، بس ما كانوا بيقولوش بيسموه الله، كانوا بيسموه أمون أو أتون أو كذا أو كذا، وإله المحبة وإله مش عارف حاجات كده. وما في ناس بقى بتضحك تقول لك يعني إحنا صحب الواحد يوصل لربنا حاجة كبيرة جدا. ما كان في إله صغيرة، إله للمطر وإله للحب وإله للحرب. بنقول الإله الصغير والنبي وسط لنا الإله الكبير اللي هو كان في أيام اليونان زيوس. كان ده الإله الكبير. كان في إله للجمال وإله للحب وإله للمش عارف ليه وإله للوقاية وإله للنوم، وكان في إله كتير جدا. حضرنا ومستقبلنا يا فندم صعب إن يبقى زي ماضينا ده، أو إيه اللي ينقصنا إن إحنا نبقى دولة فعلا في مصاف الدول المتقدمة؟ الهوية والأخلاق. في واحد خد نوبل قال لك لا تصدق أنا نهضة أي دولة بالقوة المالية أو القوة العسكرية أو الاقتصادية أو القوة الاقتصادية الأخلاق العلمية، ولكن تنهض بأخلاق المواطن. ولذلك إذا كنت تشوف فكر الرئيس السيسي، فكر الرئيس السيسي إن هو يفكر إن هو يعين واحد للأخلاق عشان يدي الإشارة اللي هو لما قال التوافق المجتمعي. يعني ايه توافق مجتمعي؟ يعني المحبة والثقة بين الناس. شوف انت دلوقتي وصل انك انت هل بتثق في الحداد او النجار او الكهربائي اللي بيجي لك؟ كان زمان كان زمان كان زمان كان زمان فيه الثقة. انت ما بتثقش في الطبيب قول اشوف رأي طبيب اخر، ما بتثقش في المهندس شوف رأي واحد اخر. ايه اللي حصل؟ انعدام الثقة دي ده اكتر حاجة بتحطم السعادة لأي إنسان. لما بكون متقدم علميا بتتقدم في كل شيء فندم، يعني حتى لما سيدك ذكرت مثال الطبيب والسباك والكهربائي والنجار أو المهن، يعني ذكرت الطبيب والمهندس برضه. ما الطبيب أنا بقولك حتى الكهربائي حتى ذكرني شيء يلتزموا بالحاجات اللي قلت لك في الأول، ثلاث حاجات: الشفافية والمساءلة وتبادل السلطة وتحمل المسؤولية. وعلى بالك ما فيش مؤسسات في العالم فيها المصداقية وفيها التعاون وفيها إثار عدم إثار الذات إلى المؤسسة العسكرية في كل بلد العالم. ده بيموت في سبيلك وبعدين في نفس الوقت ما يقدرش يشتغل لوحدك، لازم بتعاون، وبعدين فيها تحمل المسؤولية والانضباط والحاجات ده. ففي كل بلد العالم المؤسسة العسكرية هي مثال للحاجة. إذا كانت الدولة كلها تبقى بالشكل ده تأكد ان الولد يعتمد. انا اللي لعمري ينكلي ولا ملي، انا اللي في وش زماني وقف ولا تأذي، انا الفكرة اللي عايشة سني، انا الموضوع، انا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. الأستاذ الدكتور العالم الجليل أحمد عكاشة، مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، قوة مصر الناعمة، تراها في فين دلوقتي؟ إيه الأسلحة الناعمة اللي نقدر نستغلها؟ إلى حد ما الضبابية يعني موجودين، قوة ناعمة عظيمة جدا، ولكن عندهم نوع من أنواع السلبية والتردد، ما بيشتركوش في المعركة. وعندك أنت واحد زي دانتي كوميديا الإلهية يقول لك أحلك حجرات جهنم من يقف على الحياد في وقت المحن، أحلك حجرات محجوزة، أحلك وأوحش أوض في جهنم محجوزة لهؤلاء اللي يقفوا على الحياد في وقت المحن. ما حدش دلوقتي أبدا في بلد زي مصر بتنشأ وبتغير الأخلاق بتاعتها إن هم يبتدوا إن هم ما يفكروش إن هم يشتركوا ويبقوا على الحياد، اللي هو بيقول لك إيه اللي بيسموها بالمصري كنبة، حزب الكنبة. دولت بصرهم يعني أوحش أوض في جهنم. الشخصية المصرية والمواطن المصري يا فندم، أو الطفل المصري، خلينا نجيبها من تحت، الطفل المصري هل يختلف عن أي طفل في العالم؟ العقلية المصرية تختلف عن أي عقلية؟ كلهم خلقهم ربنا، وربنا ما خلقش الناس عشان جنسيات مختلفة، هذا الإنسان كإنسان، والإنسان في كل بلد متشابهة، عدد الأذكياء في كل بلد زي ما هم، عدد الأغبياء كل الناس زي ما هم، عدد المتوسط الذكاء زي ما هم. مفيش حاجة مش. طب ليه بينجح مثلا بره وجوه بتلاقيه مستهتر، بتلاقيه مش قوي زي عشان رأس المال الاجتماعي مش مظبوط اللي انا قلت لك عليه، الثقة والمحبة، الذكاء والغباء. لا انت بتتولد عندك استعداد، ما بتورثوش من ابوك وامك، مش من الوراثة. لا، لان ممكن قوي عبقري يخلف طفل هيكون الى حد ما، احنا لغينا كلمة متخلف عقليا، دي بيت عجز تعليمي، عجز معرفي، اسمها اسم أحسن شوية من عنده تخلف عقلي أو حاجة. ف60% بتولدوا في أي شعب متوسط الذكاء، و20% أقل من المتوسط، و20% فوق المتوسط. الأذكياء قوي اللي هم فوق 120، والعبقري 140. في أي بلد في العالم العباقرة 1%، هم دول بيقودوا المجتمعات للتقدم. مش لازم، عادة بيكونوا علماء أكثر منهم قيادة، سياسيين مش أذكى ناس، والعلماء لا يصلحوا للحكم ولا يصلحوا للحكم لأنهم مش عاوز حاجة للآخرين، هو بيعمل العلم. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل لك حق كل مجال، عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل لك حق كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر تعيش يا مصر. الأستاذ الدكتور العالم الجليل أحمد عكاشة، مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، موضوع الطب النفسي اللي هو صورة المريض النفسي في الدراما وفي الإعلام وفي الفن، تنسيتك حاولت كتير تغيرها، ولكن هي فعلا نقطة تنسيتك كنت عايز تكلمها فيها في الأول، موضوع فعلا يحتاج. هل المرض النفسي وصمة؟ إطلاق المرض النفسي كان وصمة، ليه؟ لأنه كانوا بيقولوا ده مجنون. ولا حتى مستشفى المجانين. وبعدين ما عندناش مرض اسمه مجنون. مجنون ذكرت في القرآن 5 مرات. وصف للأنبياء لما جم بشيء مختلف عن المجتمع بتاعهم. فالناس قالوا عليهم مجنون. مجنون جن الشيء، عرفها دي. جن الشيء أي استطر أو اختفى. الجنين داخل الرحم. الجنة لا يمكن تتخيلها. المجنون سيطر على عقله. الجنينة في صور حواليها، الحديقة لا. فكلمة جنة دي جاية من مستتر، الجنة ليه مستتر؟ جاية من جنة، الجن مستتر. إذا كان في جن كان زمان يقول لك في الأفلام إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، مش عارف مجانين في نعيم، الكلام كل ده هو دلوقتي كل بلاد العالم بيتغير دلوقتي خالص. وحتى أنا الحاجات اللي أنا قريت السيناريو بتاعهم وغيرت لهم، هو ده اللي انا بسمح بيه ان هو يجوا اذا كانوا عايزين يصوروا في المنتجع، زي مثلا الفيلم بتاع احمد حلمي اللي هو كان اسف الازعاج، اتصور هنا بعد ما قريت السيناريو. لكن التانيين اللي يقولوا لي لا احنا عاوزين نعمل ده، اقول لهم لا ده مش مع المريض النفسي، انا عايش عشان ازيل تماما. يعني انا لما جيت من بره كان الناس تتكسف تسلم عليا، لا ده في ناس بتتكسف تروح تقول انا رايح للطبيب للدكتور احمد عكاشه. دلوقتي انا بخش على اي واحد مسؤول وزير اي شيء، عكاشه انا قلت لك وانا طالب قدام كل الناس اللي عارف. حضرتك كنت قلت مره ان كل اربعه فيهم واحد في اي اسره تتكون من اربعه وخمسه واحد فيهم بيدعم نفسيا، بس مش لازم يتعالج يعني. يعني كده 25% مثلا من 25-30% من الناس عندهم اعراض نفسيه. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور احمد عكاشه المفكر الكبير واستاذ الطب النفسي الشهير مستشار السيد رئيس الجمهوريه للصحه النفسيه والتوافق المجتمعي، الحائز على اعلى اوسمه محليه ودوليه، العضو في اهم الجمعيات العلميه المحليه والدوليه. حلقه النهارده انتهت، ولكن خليني استكمل الحوار مع سيادتك الاسبوع القادم ان شاء الله، وحوار مهم جدا في الطب والعلم والسياسة والثقافة. مستمعينا الأعزاء انتظرونا الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد نستكمل الحوار مع العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.